أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داود حذر فأنذر أصحابك عن حب الشهوات، فإن المعلقة قلوبهم بشهوات الدنيا قلوبهم محجوبة عني. كل إنسان يولد على فطرة التوحيد والمعرفة بالله، والإنسان كما أعطي الحواس لكي يبصر ويسمع الأشياء، كذلك أعطي العقل لكي يبصر الحقائق ويدركها ويدركها ويدركها. لكن هناك حجب تحجب العقل عن تلك الفطرة وعن المعرفة وعن الحقائق. الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب القرآن الكريم، وهو كتاب جلي بحقائق المعرفة، والإنسان يقرأه ببصره فلا يجد من الحقيقة شيئا، لأن عقله محجوب بالشهوات. إن الله تجلى في كتابه ولكنهم لا يبصرون. الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل فتحول الجبل دكا دكا. هذا التجلي، هذه العظمة موجودة في القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا التجلي الإلهي في القرآن، لو ينزل على الجبل يتحول دكا دكا كما كان الجبل عند موسى وأتباعه. فلماذا لا نبصر نحن هذا التجلي والقرآن بين أيدينا نقرأه؟ وهذا شهر رمضان، نقرأ القرآن ومع نهاية الشهر نختم جزءا، والبعض نصف الشهر يختم جزء، الشهر مرتين، ختمنا ختمتين، لكننا أيننا من التجلي الإلهي؟ أين البصيرة؟ لماذا لم ترى ذلك التجلي؟ إنها الشهوات. الشهوات تحجب بصيرة العقل. الشهوات تحجب مسامع القلب. شهوة المال، شهوة الجنس، شهوة الشهرة، شهوة الكلام، شهوات الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والخيل المسومة. ناس تريد، ذلك متاع الحياة الدنيا، وعند الله حسن مآب. تريد دنيا زينت لك شهوات، حب الشهوات هذا. لذلك كل إنسان منا بإمكانه أن يقرأ شخصيته من خلال بصيرته. هل يبصر؟ إذا أنا ما أبصر معناته هناك شهوات تحيط بي، بقدر ما تحيط بي تلك الشهوات بقدر ما تمنعني عن البصيرة والرؤية. كل واحد يقيم نفسه، ما يحتاج الآخرين. تعرف القرب الإلهي، قربك من الله، انظر شهوات بأي مقدار تحيط بك. يا هشام، أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام، يا داود حذر، حذره من الشهوات، وأنذر، أنذر من نتيجة الشهوات، تحذير من الشهوات لا يغفل عنه، وأنذرهم ترى نتيجة الشهوات مؤلمة وخيمة، حذر فأنذر أصحابك. هذا إلنا، هذا خطاب إلنا، يعني الإمام الكاظم سلام الله عليه حينما ينقل الوحي الإلهي إلى داود، يعني يقول له ترى أنا أقول لك ما يقول داود لأصحابه، وبالتالي الآن إحنا أنا واحد منهم وأنت واحد منهم، هذا الخطاب إلنا. لابد نحذر تلك الشهوات وإلا عاقبة وخيمة. حذر فأنذر أصحابك عن حب الشهوات. حب الشهوات ما ينتهي. لذلك الشهوات وش ما تريد ما تخلص، جنس ما يخلص، مال ما يخلص، بطن ما يخلص، لو يقدر ياكل وياكل في مجال ما يخلص، ما في مجال، او ما عنده امكانيه، ما عنده فلوس يشتري. مال تجي له تريليونات، مو بعد مليارات، ما يقول بس، يعني انت لما تجي لو اريد اجي احسب اقول هذا الانسان الطبيعي الذي يريد ان يعيش مرفها كم يحتاج في السنة يصرف من المال؟ شوف هذا ضربه بمئة سنة، شوف المال اللي عنده يكفي مئة سنة وزود، بس مع ذلك ما يقول كافي. شهوة المال ما تخلص. البطن، النبي صلى الله عليه وآله دعا على معاوية لا اللهم لا تشبع له بطنه. مع الأسف الناس الحمقى العصب الأحصاء متعصبين الذين يرون الحقيقة ويغمضون العين، يقول هاي دعوة، خوش دعوة من الرسول، هاي دعوة يحبها الملوك، الله يبتليهم بها حتى يعرفون شلون يحبوها الملوك. يقوم يجيب لها مراحل من الأكل والحلوى، يقول والله ما شبعت ولكن كلت أسناني. الإنسان شهوة المال، شهوة الطعام ما تنتهي، أسنانه تتعب، معدته تمتلئ، ما في مجال، أو ما عنده مال يشتري مهما كان، هذا اللي عنده أموال ما في مجال أصلا، ولا يريد يأكل، جته ألم ومغص ويريد يأكل. الآن إنسان يصوم له عند الفطور زين، لاحظوا حتى تبين شلون الشهوة ما تنتهي، يأكل مرة واحدة ويألم بطنه لأنه ما قاعد يأكل بالتدرج، ما مهيئ. والأطعمة ما شاء الله روايحها من الصبح قاعدة تفوح، يريد يأكل بس ما قادر، ما في مجال، يريد ما تنتهي الشهوة ما تنتهي، يعني غصبا عنه ما يقدر يأكل. ولو في مجال ما ينتهي. وهكذا بقية الشهوات، يريد الشهرة على مستوى شلته يريد، ثم على مستوى الفصل، ثم على مستوى المدرسة، ثم على مستوى القرية، ثم على مستوى المدينة، ثم على مستوى يريد على مستوى العالم، ولو في مجال بعد عنده تخاطب وتناغم مع الكون يريد على مستوى الكون بس ما عنده. ولما عنده على مستوى العالم يريد في مجال ثاني، ما يكتفي بها الشهرة، يريد شهرة ثانية وثالثة ورابعة، يريد كل شيء. هم يريد هو رقم واحد في المال، أشهر رجل يملك مال، يريد أشهر رجل هداف، يعني يريد أشهر رجل جميل، أشهر رجل كذا، وما شابه. ما تنتهي الشهوات، لا تنتهي. لذلك أنت ما يملأ عينك إلا التراب. يجيبون قصة ظريفة بعيدا عن صحته بس بالفعل تعبر عن حقيقة. يقول واحد مات، حملوه على النعش، كل يده مطلعة، كل ما دخلوها طلعت، كل ما دخلوها تطلع، ما عارفين. زين، واحد قال لهم حطوا فيها تراب، حطوا فيها تراب خلاص. قلت القصة بيان صحتها بس هي حقيقة، لا تملوا عين ابن آدم إلا التراب، القبر. ما أوتي من شهوات ما يمتلي. الآن يريد يبني بيت، ويبني بيت بخمسة مليون، ما بعد تقول لي بمليون، بعد ما يسكن فيه ما يعجبه، يريد أو هو مفخفخ بس يريد بيت بعشرة مليون، والله كان أوسع، يريد وصالة أكبر ونوعية الزجاج غير. ما تنتهي الشهوة، دوامة ما تنتهي. فالذي يغرق في حبها طبيعي يحرم من حب الله بقدر ما عندك من حب للشهوات. تارة واحد يريد يأكل مو مشتهي الأكل، يريد يأكل حتى يحافظ على صحته ويتقوى على العبادة، فارق. يعني هذه الشهوة ما عنده حب إلها، إنما من أجل يتقوى على العبادة. وهكذا بقية الشهوات، لأن الله أمر، ولولا الله لم يأمر لما اقترب. لذلك إحنا نحتاج ما ننساق وما نكون عبيد لشهواتنا، خلينا نصير أسياد. إنما هي نفسي أروضها بالتقوى، وإلا إذا ما روضها بالتقوى شهوات تذبحنا. إن النفس لأمارة بالسوء. من تريد الحرية تقول والله سلطات مستبدة تمنعنا من الحرية، هذا ما تمشي يوم القيامة. من ترك الشهوات كان حرا، هذه الحرية الحقيقية. ولم يستعبدك الطاغوت إلا لأنك كنت عبدا لشهواتك. من يتحرر من شهواته يتحرر من الطاغوت. الإمام الحسين عنده كلمة لطيفة، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، فإذا يحطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. الدين على اللسان، أما الشهوات معلقة بالقلب. القوة لمن؟ للدين أو للشهوة؟ للشهوة طبيعي، لأن هي اللي معلقة على القلب. القلب هو الذي يحكم مسار الإنسان، مو اللسان. اللسان يعبر وقد يناقض القلب. فإن المعلقة قلوبهم بشهوات الدنيا قلوبهم محجوبة عني، حجبت. قال حجب عن الله، عن التجلي الإلهي. سبب أنا شهوتي، ما تقول واقع خارجي، لا تقول حاكم، لا تقول احتلال، لا تقول الآباء، لا تقول المجتمع، لا تقول أحد، أنا الذي حجبت التجلي الإلهي عن نفسي. كل واحد منه هو بإمكاني أن أرى التجلي الإلهي، وحينما أرى التجلي الإلهي كل الدنيا تتهاوى. عظم الإنسان سيد نفسه، مهما كان العالم غارق بإمكاني ولو كنت بمفردي أن أكون على ساحل الأمان، وبإمكاني أن أصل إلى ساحل الأمان موجود، حتى لو السفينة تحطمت وأنا في وسط البحر بإمكاني أن أصل إلى ساحل الأمان. فقط أحتاج إلى شيء واحد، أتحرر من الشهوات فقط. سفينتي للنجاة هو التحرر من الشهوات، واللي يغرقني زين هو حب الشهوات. أشربوا في قلوبهم حب العجل، إحنا كذلك أشرب في قلوبنا حب الشهوات. أريد أتكلم لسان، أريد أتكلم أسولف غيبة نميمة حكي خرط مزحة نكتة ضحكة، أمشي أتكلم مسخرة، هذه شهوة. شلون جماعة قاعدين أنا ما أتكلم ما أتمسخر ما كذا؟ شهوة، أريد ألعب لعب ألعاب متعددة. العالم ما شاء الله ما يخلي لك لعبة اللي يجيبها، حتى لو كان تقول الورقة حرام يسولف بالكمبيوتر ويحطها لك للأطفال مو صغارهم، في كل مكان، في الجوال يحطها لك، في اللابتوب يحطها لك، ما أدري وين ما تروح موضوعي. وهكذا بقية ألعاب، لعبة محرمة يجيب لك لعبة يقول لك هذه محرمة، عيش ضيع عمرك متع، لكن بعدين هالمتعة وش تتحول؟ ندم، ولا تحين ندم، رب يرجعون لعل يعمل صالح. هذه كلها تحجبنا عن الرب. أنا أتعجب الآن شهر رمضان، إذا هو شهر رمضان أكون أتعجب برنامج يومي للعب ما سواء رياضة أو غير رياضة، عنده برنامج يومي، لكن ما عنده برنامج لقراءة القرآن. شهر رمضان ربيع القرآن، إذا لم أقرأ القرآن في شهر رمضان متى أقرأه؟ متى؟ لهذا شهوة ما اللعب هنا. لذلك احنا بحاجة الى ان نتحرر من الشهوات. شنو البديل؟ هو حب الله. من يحب الله تتهاوى حب الشهوات، يعني حب الاله. اكو ناس يحبوا اباهم اشد من حب الله، واكو ناس يحبوا الشهوات اشد من حب الله. احنا نتعجب لما نقرأ القرآن له يقول شو هذول يحبوا اباهم احب أشد من حب الله. احنا كل واحد يطبق على نفسه، لا من حب شهواتنا اكثر من حب الله. ولذلك يقول الله لو هذا يقول هذا، مو باللسان، الواقع العملي. لذلك هنا اول حذر وانذار، انذار انتهى، حذرنا ترى لا تتورط، اذا تورط شنو؟ حجب عنك الله. ترى ايش معنى ان الله محجوب عني؟ خلاص شبه الموت كلنا، ليه الرحمة الرحمانية لما بقيت لحظة. يا داود يا هشام، أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام، يا داود حذر، هذا اللي نحن نحذر، فأنذر انذار ترى نعرض النتيجة، أصحابك عن حب الشهوات، فإن المعلقة قلوبهم بشهوات الدنيا قلوبهم محجوبة عني. إذا افتهمنا الآن ليش القرآن نقرأ وما عندنا خشوع شهوات. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لما تجلى الله للجبل شو تصرف بالجبل؟ حول دكا دكا وخر موسى صاعقا. هذا التجلي الإلهي، والله متجلي في القرآن. ليش إذن ما نخشع؟ محجوب تجلي الإلهي عنا السبب شهوة. إذن حل بأيدينا نتخلص من الشهوات، نتحرر من الشهوات. من ترك الشهوات كان حرا. يعني لو ما عندنا شهوات تركناها، واحد الله يجي يقول يهددك بالموت، يقول أنا لو سأله شو يصير؟ يعني ما عندنا حب الدنيا، انتهت الدنيا في آخرة، هي الحياة الحقيقية. ما بفقد أنا الطعام، بيجيني طعام أحلى. ما بفقد أنا الشهرة، شهرة بين المؤمنين في الجنة هناك ما شاء الله كلنا مشهورين، وكل واحد له مقام عالي، مال حقك لكل شيء، كل شيء تريد، جنس موجود، أطعمة أشربة، علاقات اجتماعية على سرور متقابلين، نكتة ضحكة جالسين يسولفوا يضحكوا ما شاء الله، كل شيء موجود ومو مكدر مثل ما في الدنيا. لذلك لابد أن نضبط شهواتنا، نروض أنفسنا بالتقوى ونتعالى على تلك الشهوات. سأل الله أن يجعلنا ممن تعلقت قلوبهم بحب الله لا بحب الشهوات، ويجعلنا ممن يبصر التجلي الإلهي لا ممن يحجب عنه. إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.